حتى اللغينا ما تأخذ إلا التعريف. نعم. الذي لا يجب تعريفه. طيب هذا واحد. يكون يخشى أن يأخذها من لا يعلم يتمنى. لا يخشى عليه من الحرم. ولي الحرم يعني ذي له ولاية لو أن يأخذها. أجلين ثلاثة. ثالث إذا كان يعرف صاحبها. يعرف صاحبها يعني يعرف أن الذي نسي هذا الساعة هو فلان بن فلان فهنا يأخذها له ولا حرج في هذا. طيب استدل بهذا الحديث من يرى أن لقطة مكة لا تملك بالتعريف. نعم. هل هذا الاستدلال صحيح؟ نعم لا يملك التعريف يعني يعرف سنة وبعد سنة تقول له في مكة. لا لا لا أن أريد في مكة أن لا يأخذها وهذا تدل على أنه لا يملك من أخذها. يعني لا تحل إلا لمن أراد أن ينشدها مدى الدهر. يعني ما يمكن تأخذها على أساس أنك تعرفها سنة ثم إن وجدت صاحبها وإلا ملكتها. لا مكة لها خاصية كذا. طيب هل هناك قول آخر شاكر أن مكة كغيرها في أنه إذا عرفها سنة ملكها؟ في قول ما الظن ليس بعلم. من سليم؟ اي نعم. لكن هل في قول ثاني ان مكة كغيرها في انها تعرف سنة فان جاء صاحبها وان لا فيها لك؟ لكن هل في قول ثاني؟ اي نعم فيه قول. ان مكة كغيرها على كل حال في قول لنا ذكرناه لكن يمكن نسيته أن فيه قول آخر أن مكة كغيرها تعرف سنة فإن جاء صاحبه ولا فهي لمن وجدها لكنه نص عليها من باب التعظيم والتأكيد من باب التعظيم والتأكيد. واضح؟ ولكن القول الراجح ما دل عليه الحديث أن لقطة مكة لا يحل لأحد يأخذها إلا لمن أراد أن ينشدها مدى الدهر. ينشدها مدى الدهر فإن مات يكتب وصية لأني وجدت هذه في الحرم في عام كذا وكذا أنشد عنها أو يوصلها إلى ولي الأمر في مكة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول إنها إن الرسول ما أراد تأكيد قال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وهنا قال نهى عن لقطة الحاج. ثم قال وعن ذام بن عدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل. ألا أداة استفتاح وتفيد التنبيه وزيادة العناية. أداة استفتاح لأنه يفتتح بها الكلام وتفيد التنبيه لأنها بمنزلة المفتاح للسمع. إذا قال ألا يتشوف الإنسان. وتفيد الاعتناء أو العناية بالشيء لأنه أتي بما يقتضي التنبيه وكل شيء يؤتى به للتنبيه فهو دين على أن الموضوع مهم. وقول لا يحل ذو ناب أي صاحب ناب من السباع. والناب هو ما بعد الرباعية من الأسنان ينهش به الحيوان اللحم وغيره. وقوله من السباع أي من السباع الضارية. والمراد بذلك أن الحيوان المفترس لا يحل مثل السبع

نقدم ابن الأخ الشقيق، لأن أخ هنا معطوف على أخ، فيكون التقدير ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. انتبهوا يا جماعة، شوف كيف اللغة العربية. اي نعم، يكون من الصدقة لأب الفرق. من فوائد أن الصدقة حرام عليه، هذا واحد، وهذا لا دخل له في باب اللقطة. أن الشيء الزهيد لا يستأذى فيه صاحبه، نعم، يملكه واجده كذا. طيب، حديث ابن خالد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين ضالة الإبل وضالة الغنم، لماذا؟ أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل وضالة الغنم يجوز أخذ. ما الفرق؟ الفرق أن تملك مستغار السزاع، تمتنع مستغار السزاع ضالة الإبل، أن الإبل ترجع إلى صاحبها لأنها معها واحدة. نعم، وأيضا تمتنع من السزاع. أما الغنم فلا تمتنع. ما الدليل انها لا تمتنع؟ قول الذئب، فلهذا كان اخذها جائزا. طيب، لو وجد الانسان حمامه لقطه او ضاله، لو وجد ضاله حمام هل ياخذها ام لا؟ لماذا؟ لانها مثل تطير وتأكل وتشرب حتى تذهب إلى صاحبها. نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة الحاج خالد. نعم، الآن دي وراء خالد ولا فهد؟ ترسين فهد. يلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، ما المراد بها؟ ما المراد بهذا النهي؟ ما تعرف؟ ما حضرت؟ اي نعم، النهي الذي يكون يعني اللقطة الذي في مكة، المراد لقطة مكة. طيب، هل معنى ذلك انه ينهى عن اخذها أو ينهى عن أخذها أخذ لقطة؟ ينهى عن أخذها في حديث ثاني الذي معني يأخذ اللقطة في مكة ينشدها. نعم، فإذا مشدها معني يجوز له ونصف. أي نعم، أما إذا أخذها أخذ لقطة بمعنى أنه يعرفها سنة ثم يملكها فهذا لا يجوز. طيب، يلا يا آدم، في الحديث لا يحل ذو ناب من السباع، ما ما المراد بالناب؟ لا، ما المراد بالناب قبل السن الذي يفترس به؟ اذا المراد السن الذي يفترس به. طيب، مثل نعم. طيب، اذا قال لك قائل ماذا تقول في الضبع؟ هل تدخل في الحديث او لا؟ ما يدخل. ليش؟ فيه خير. طيب، الأسد غير الذئب وما لا يحرام. ها؟ الأسد يفترش. إيه. والضبع لا تفترش. ها؟ إيه. طيب، هل عندك دليل على حلها؟ يعني غير مفهوم الحديث هذا. نعم، لا لا، نريد دليل على الحل، لأن من العلماء من نازع في هذه المسألة وقال هو يفترس، قال إن الضبع إذا جاء يفترس. نعم، عيسى النبي صلى الله عليه وسلم أكل خالد بن الوليد أم أكلها؟ لا، ما أكل خالد، أكل الضبع. يأكل الضبع؟ إيه، نحن نتكلم عن الضبع. ضبع؟ إيه نعم. طيب، لا أصل فينا حلال، لكن إذا قال قائل إنها دون ناب من السباع نقول حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها كبش يعني إذا فيها كبش إذا قتل من قتل المحرم. الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل فيها كبشا إذا قتلها المحرم، وهذا يدل على أنها صيد، ولو لم تكن صيدا لم يكن لها فداء. طيب الحمار الأهلي ما المراد بها؟ ما خلاص. طيب نعم شاكر. هنا وبده الحمر الوحشية. طيب الحمر الوحشية حلال ولا حرام؟ حلال. من أخذها؟ لأنه قيد الحمر الأهلي. هل عندنا دليل إيجابي على حل الحمار الوحشي؟ كثير من الحديث بقتاله عندما قال الحمار الوحشية وهو حلال، وأيضا حديث الصاد حينما صاد حمارا أهليا وحشيا أيضا وحشيا، فأهداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنا لم نرده إلا أنه حرم، ولم يقل إلا أنه حرام. تمام. طيب هل يجب الإشهاد على اللقطة يا هداية الله؟ نعم يجب. في خلاف عند الشافعي يجب كما جاء في حديث عياض بن إسماعيل. نعم. وما يروي والسنة عند أحمد. نعم. كما جاء في حديث زيد بن خالد الجحني. ولم يذكر الإشهاد. ولم يذكر الإشهاد. طيب. والأحسن أن يشهد. الأفضل الإشهاد لا شك في هذا متفق عليها، لكن يجب الإشهاد إذا خاف على نفسه. نعم. يعني في التفصيل إن خاف على نفسه من النسيان أو الكتمان وجب أن يشهد، وإلا كان الإشهاد أفضل. طيب الفرائض دخلنا فيها وقرأنا منها ما تيسر، فما المراد بالفرائض هنا؟ المال. ما حضرت أجل انتهينا من اللغة. النصيب المقدر شرعا لوارث. النصيب المقدر شرعا لوارث كذا. طيب العاصب هل يدخل في هذا حجاج؟ لا ما يدخل، لأن العاصب ليس واحد يرث. نعم لكن ليس يعني له فرق. لا يعني يرث إذا يعني استكفت الأرث فهو يرث الباقي. طيب إذا ورث طيب ما يرث يعني ما يرث يكون إرث واجب له. واجب إذا بقي شيء واجب. إذا بقي شيء واجب لكن إذا لم يبقى شيء ليس له. طيب إذا وش اللي يخرج من هذا التعريف؟ يدخل. نعم. قال مقدر شرعا ليس له نصيب مقدر، له ما أبقى الفروض قل أو كثر، وقد لا يبقى شيء فلا يرث شيئا كذا. طيب الفرائض أصحاب الفروض ذكرنا أنهم عشرة. يلا أحمد. وبنات الإبل والأخوات السبتات والأخ والأختيار والزوج وجدتك. كم ذولا؟ هذا ست اللعبة. نعم يحيى. الزوجة والأبوان والبنات بنات الإب والأخوات الشقيق والأخوات الأب والأخوات الأخوات صح؟ صح؟ نعم. وعندنا 12. أي